إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إمامنا إمام المسلمين ووفقه اللهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتدله عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنه بطانة السوء. اللهم اصرف عنه بطانة السوء. اللهم اصرف عنه بطانة السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين.

مستعدين للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبيك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.